يا جماعة الخير الله يهديكم. أنا الإجابة في طريقة كلامي. ليس كذلك يعني كده أصلا دخل في التعميم. أنا عايز تخصيص المسألة في طريقة كلامي. ما بقولك يا بركة مثلا معك بركة. المسألة أن الإنسان لا بسلامة فخرج وخرج الإنسان أمر لهم بخروج. هذا ابن مهير أمر نفير هو الآن. فهمتم؟ فإذن هذا اعتراض على الشرع هو الآن. فتبقى النبي صلى الله عليه وسلم خلاص انتهى الموضوع. فهذا اعتراض على النبي. هذا اللو هنا اعتراض على الشرع. ورجع اعتراض على القدر كما قلنا وقال أطعونا ما ماتوا وما قتلوا. وفيها الاعتراض على القدر أيضا في قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. شوف الذين كفروا هو سماهم بالكفر هنا لأنهم يعترضون على قدر الله. معدومة مثلا قلت إن سلم لما لبس اللأمة أذن بالخروج وخرج حتى أن الشباب الذين حملوه على ذلك قالوا لا ابقى. فالسلم قال لا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس اللأمة ثم يرجع لا. فخروج أمر بالخروج هذا نفيره الآن. يعني ولي الأمر إذا أمر بالنفير يأمر بلسان حالي وبلسان مقالي. ونحن أمرنا جميعا أن نكون تحت لواء ولي الأمر حيثما يقول نسمع وطيع في هذا الباب. هو ليهم أو ولي أمرهم هو سيدهم وسيد المرسلين جميعا هيئهم إلى ذلك وخرج. فلا بد أن يهود سلام يخرج. هنا اعتراض على إيش؟ على الشرع الآن. ولم تأتي أيضا اعتراضا أصالة على القدر كما قال الله تعالى الذين كفروا يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. هنا لابد أن تبحث في الآية ما وجه كفرهم. اعتراه الاعتراض على قدر الله في علاه. يا الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم أو ضربوا في الأرض وقالوا إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذه فيها ما فيها من الاعتراض على قدر الله في علاه. لذلك رد الله عليهم. ماذا قال؟ لا حصل في قلوبهم لا وضعها. احنا نريد اللي بعدها. هو قال او كانوا غزا لو كان عندنا ما ماتوا وما قتلوا قل فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. قل فادرأوا عن انفسكم الموت ان كنتم اذا قلتم بهذا بانكم طبعا هذا الامر فيه سوء ادب مع الله تعالى وفيه ايضا ميل القلب لغير الرب. لكن وين اين ميل القلب لغير الرب؟ صراحه دي مسائل درر في هذا الباب في القدر نريد الاتقان. انا اعوضكم عن اول امس ليس امس اعتقد اول امس كان المساله يعني فيها سرد تام الذي لم اعهده في حياتي وابغضه جدا وعهدت معكم لكن كان فيها بعض الامور ايضا خرجنا منها يعني لم يكن سردا تاما لكن هو يعني الحل يعلم الله به. ف يا رب مفيش فانتظر لنا مسألة مهمة صراحة نسيب السهلاوة الآن قد فيها مسألة مسألة القدر مهمة جدا مسألة الأعتقاد العملية نتكلم فيها ليل نهار كنا فيها الأسبوع الماضي بعثها مسألة تخص القلوب يعني عشان تنتهي بقى. وهي مسألة أيضا لها علاقة بالقدر وبالشرع وهي مسألة أخص في ذلك على كمال التوحيد في القلب. أجليها طيب أجليها بالآية قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضارعهم وليبتري الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ظهرت هذا الإجابة الأخيرة دي نقض أمر الله إجابة صحيحة لكنها مجملة تحتاج تفصيل حتى أعرف أنه وصل الناس يتغطى عنده أخرص. هو عمتاً إجابة في الأخت هذه قالت أولاً أني تحتاج إلى أن تظهر أنها تقصد ما نريد لأنها الإجابة فيها صحيحة. طيب هو فيها شيء أمر مهم جدا هو التفات القلب لغير الرب. التفات القلب للسبب امتلاء القلب بالالتفات للسبب هي هذه. هو لكم قالوا لو أطاعونا يعني لو جلسوا عندنا لن يموتوا

وقال أطاعون ما قتلوا. فعين الرضا، فإذا أضاع عين التسليم، أضاع عين الرضا، فضاع منهم العينان، فلم يكونوا قد سلموا وانقادوا لربهم جل في علاء إظهار للعبودية، ولم يرتضوا بقدر الله جل في علاء واعترضوا على قدر الله جل في علاء، بل تألوا على الله جل في علاء عندما قالوا لو لو لو لو أطاعونا ما قتلوا. وهذا كما قلنا من أصول المعتزلة. ثم أتى المصنف بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصاب شيء فلا تقل لو. طيب قال احرص على ما ينفعك. هذا حديث طبعا أصل الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قال: وفي كل خير. المؤمن القوي، القوي القوة أصل القوة في قوة القلب. المسألة ليست دائرة على الأبدان بحال من الأحوال، وإلا فأقوى الناس بدنا هو أضعف الناس إذا كان كافرا جلدا صلدا صلدا. القوة بحق هي قوة القلب، وقوة القلب أن مكان الإيمان فيها، أصل الاعتقاد فيها. لذلك قد يكون الإنسان قد عصى بدني ومن يعصي بقلبه، وهذه موجودة. أعرف من كان في معصية وهو في المعصية يبكي، فقلبه يبكي وجوارحه تعصي، وهذا عجب عجاب، هذا اندهاش. وهذه بقى يعني ما أحد يفهمها، يعني هذا فقه آخر، يعني هذا فقه آخر، يقول جوارحه تعصي وقلبه يبكي. ولذلك معاقد الإيمان في القلب، معاقد الإيمان في القلب ليس في الجوارح، يعني جوارح تنقاد، المفروض أن القلب يجعل الجوارح. فهمني؟ قد تتخلف أو ليس تخلفا هنا، لأنه ممكن أصلا في لحظة غفلة الجوارح تخضع الشهوة والقلب يبكي على هذه الشهوة إن كان مالا، لكن سريعا ما يعود، سريعا ما يفي. لذلك هو دائما الإنسان لو عارف قدر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسأت فأحسن، هذه تدلك على أنها لا يمكن لإنسان عصى ينقاد طاعة إلا إذا كان بالحال الذي أصفه الآن. يعني لا تجد عصيا، لا تجد عصيا يطيع بعد المعصية بحال، لأن المعصية تجر أخوات. لا تجد عصيا يعني بعد المعصية يطيع بحال إلا إذا كان على ما وصفت. مفهوم؟ يعني الجوارح في في في المعصية والقلب يبكي على ذلك. طبعا أنا هو وأنا أكثر الزلات الله يغفر الجميع. فهي الحاصل القلب يبكي المعصية موجودة، من الجوارح في القلب يبكي. فهذا تراه سريعا ما يمكن أن ينفذ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسأت السر بالسر والعاني بالعاني. قال: لا إله إلا الله الحسنات. قال: هي أفضل الحسنات. في هذا الباب يقول المؤمن القوي قوة الإيمان، القوة لا تكون إلا في القلب، كما قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، يعني في كل خير، في الجوارح وفي القلب، في كل خير، في الصمت، في الكلام، في كل خير. وهنا إثبات المحبة لله جل وعلا، وقد فصلنا القول فيها نحن في هذا الباب. قال: احرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك، هذا امر، والله الامر الوجوب، وهذه فيها دلالة عن الانسان مأمور شرعا بعين الشرع، لان التوكل له عينان ايضا، عين الشرع وعين القدر. عين القدر تمام الثقة في الله الفعلاء وتفويض الامر له، وعين الشرع ان تأخذ السبب، وان تأخذ السبب بشرط نقي. لا مش عايز دي، لان دي خلاص احنا كررناها كتير. ها، بشرط نقي. تفضل. كل مشاركة على الثاني، بس اخذها عيني، اخذتها عيني. الكتاب الذي شرعه الله سبب. ممتاز. هو طبعا مش كده، ان يكون سببا. يعني هناك اجزاء متوهمة واجزاء مرفوضة اصلا. الشرط الاول ان يكون سببا، اما ان يكون شرعا او قدرا. طيب، والثاني الا يلتفت الى سبب. احرص على ما ينفعك. طبعا احرص على ما ينفعك هذا عام، لان النفع نفع ايش؟ نفع بدني، نفع قلبي، نفع معنوي، نفع اخروي، نفع دنيوي. احرص على كل ذلك، كل ما ينفعك في الدنيا وفي الاخره احرص عليه. ولك ادب في الحرص على ما ينفعك في الدنيا، فكن فيه رويدا رويدا رفيقا لنا. قال: فامشوا في مناكبه. قال: نفث في روح الروح الامين انه لن تموت نفسا حتى تستوفي اجلها ورزقها، فاتقوا الله واجملوا الطلب. اما النفع الاخروي خير البر عجب، وده انما ما رايتها ما سمعتها، منا أهل مصر إلا في الزواج. خير بالعجيب هو ده اللي فعلنا ممكن لا لا بس أنا أقصد حقا المسارعة في الخيرات ما تراها إلا في الآخرة. سابقوا سارعوا وفي ذلك فليتنافس، فكل سابقون السابقون كل ذلك في مسائل اخرس على منفع. وهذه فيها دلالة أيضا على أن الله تعالى يمدح من أخذ السبب، وفيها أيضا مسألة الهمة، لأن الحرص دلالة على شدة الهمة، والنفوس الكبار لا تهدأ، لا سيما إذا كانت الأهداف عالية نبيلة، النفوس الكبار لا تهدأ بحال من الأحوال، لأنه يرى أنه سيموت قبل أن يصل إلى هدفه. احرص على منفع واستعن بالله. شوف هنا مهمة جدا دي بالضبط بتأوي بها إياك نعود إياك نستعين. يحرص على منفعك ويتعبد لا بذلك، وهذه إشارة أنه يتعبد لا بأخذ السبب بالأسباب، لأنه يعني مأمور، وإذا هذه نوع عبادة لأنه مأمور يأخذ السبب، إذا فتعبد لا بأعلى بأخذ السبب. حرص على منفعك، حرص على منفعك واستعن بالله. فيها طلب الإعانة من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا، وهذه من لوازم الربوبية. صحيح، لأن الإنسان لا يمكن أن يوفق لشيء إلا بالله. قال الله جل وعلا: ما بكم من نعمة فمن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى في عبادي وأن أولكم وأخركم وأنساكم وجنكم قاموا في سعود واحد. نعم لا لا أنا ما أردت ذلك، أردت آخر الحديث: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا يحمد الله لأن تفق منه، وقال غير ذلك فلا يؤمن على نفسه. قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقامة أقام الصلاة. أستعن بالله جل وعلا في كل شيء. تعرف أنك لا تتنفس إلا مستعينا بالله جل وعلا، لا تكتب إلا مستعينا بالله جل وعلا. لابد أن تفوض الأمر كله لله جل وعلا، ولابد من ملء العينين بالنظر إلى السماء دون الأرض. في حوالك شديدة جدا، يعني أنت لا ينتابك ما أنت فيه بحالك من معصية أو منفعة، لأن مسألة الدعاء والاستجابة ليست مسألة في حالك. ولو كنت أبر الناس يمنعك الله جل وعلا، لا حكر، ولو كنت أبسق الناس يستجيب الله لك، يبقى المسألة ليست فيك، المسألة في الحال الذي أنت فيها وفي حسن التوسل والإجابة منه. عكرمة ملك كيف كان؟ كان أكثر أهل الأرض مثل أبيه رضي الله عنه وأرضاه، لما تراصمت الأمواج كان في أحلك الظروف، رفع عليه صدق، استحضر حالة الصدق حضور القلب مع الحالة التي كان فيها. طيب، وبعد ذلك المجيب والله عليه وسلم موسى عليه السلام قال: ربي إني لما أنزلت إليه من خير الفاء السرعة رجعت في هذا الأرض استعان بالله جل وعلا. قال: ولا تعجزن، وهذا نهي، وأصل نهي التحريف، لأن النون هنا نون التوكيد الخفيفة، لا سيما وأن الشرع جاء يذم الكسل، إن الله يحب معالي الأمور ويكره التفاهم. والحديث وإن كان فيه ضعف لكن معنى صحيح: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أسرع نفسه وهواها وتمنى على الله أمانة. هنا الأمانة يمكن أن تقبل عند الله بفعله، لابد أن تثبت، من زعم زعما لابد أن يأتي بما يؤكد الزعم الذي زعمه ولو كان ضعيفا، إذا رأى الله منه خيرا عطى. لذلك قال الله بفعله: يا أيها الذين يا النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم له في قلوبكم خيرا إنكم خيرا مما أخذ منكم. ولذلك صدق التوبة عند قاتل 100 نفس كيف كانت؟ لأنه نأى بصدره إلى الأرض التي فيها التوبة، فعل ما فعل، يبقى زعم زعما وقد إيش؟ أخذ كل الأسباب، سأل عن العالم وسأل عن الأرض ثم ذكر المعالم، هاجر كما قال. نعم، قال: ولا تعجزن، هذه فيها دلالة أن العجز مذموم صاحبه فيه في كل حال. ولذلك كان السلام يدعو الله جل وعلا أن يزيل عنه أسباب العجز، وطبعا دعا تصريحا: أعوذ بك من العجز والكسل، قبلها أعوذ بك من الهم والغم والحزن، لأن الهم والغم والحزن سبيل إلى العجز. يعجز الإنسان، ما يستطيع يفعل شيئا، ممكن أصلا يريد يقيم الليل ينام، مش مستطيع التنفس، مش مستطيعه، فماذا سيفعل؟ مفهوم هذا الكلام؟ نعم. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمشان. قال: وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا. وهذا شرحناه الآن تفصيلا، وقلنا بأن لو هنا فتفتح من أربع وجوه فهي مذمومة، ولكن هنا بقى الإجابة: سماحة الشريعة، سعة الشريعة، فضل الشريعة أنها أغلقت بابا ففتحت فتحت أبوابا وبابا أعظم من أعظم. طب إن لم أقل الآن أصابه ما أصابه، إن لم أقل لو كنت ولو حتى لا التفت إلى قال قال قل قدر الله وما شاء فعليه. إذن هنا يرجع المكلف إلى أن الله تعالى قد خلق ذلك وكتب ذلك قبل أن يخلق خلق الخمسين، عليه أن يرضى بالله. إن كنت ترضى بالله ربا حقا فعليك، إن علمت أنه قد قدر اعلم أنه قدر الحكمة، أن الله تعالى عليم الحكيم وأن الله تعالى قدير، فعليك أن ترضى. قال قل قدر الله ما شاء فعل. وهذا الذي قد نظر بعينه إليه من آدم عليه السلام، قال وأنت موسى بني إسرائيل، أنت الذي استضافك الله برسالته وكلامه، أتعلم أن الله جل وعلا قد قدر علي هذا الذنب قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة؟ قال نعم. قال يعني علامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. لكن قل قدر الله ما شاء فعل، هذه فيها دلالة على المشيئة، أتى بلفظ المشيئة لأن الإرادة الكونية المشيئة، والمشيئة لا ترد، ما شاء الله لابد أن يكون، وما لم يشاء لم يكن، إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال فإن لو تفتح عمل الشيطان كما بينا فصلنا قبل ذلك. لكن الآن يزن أن تقول قدر الله ما شاء فعل، وأيضا لك أن تقول بالتخفيف فرقة أخرى قدر الله وما شاء فعل، قدر الله يعني قدر الله وعلي الرضا والتسليم، وما شاء فعل. يا رب صلى الله عليه وسلم إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا افتح لنا أبواب الخير والعلم، وافتح لنا أبواب العمل، وارفع عنا الشياطين، نسأل الله أن يمكن الآن لا يمكن أحد منا أبدا. نستفي بهذا لأنه كذا أشبعنا القول في هذا، أنا مسألة من أهم المكان تملك القلوب بذلك. ألف من الصبادة فضل الاختبار، فضل الاختبار هنا فين؟ يخرج ما في القلوب. يقولون لو كان لنا من أمي شيء ما قلتنا عنه، وهو برد على شبه المبتدع وشبه المنافقين. من هذه الآيات الله رد عليه ذات المحبة لله للفعلاء، لا تتم عبادة العبد ولا توحيد ولا توحيده إلا بالعبادة والاستعانة عليها. يا كلام مثل التعين. فضل الإمام بالقدر، حسم المادة وسد الذريعة، هذه الفائدة الأخيرة. كم كده؟ 6. الوسائل لا أحكام المخاصة، حسم المادة وسد الذريعة، يعني احنا كلام ايه دي اسمها فهلوة، بنفندها بفهلوة. ماشي ماشي هذا هو زيادة اليوم نصنع شغالين فهلوة ممتاز. مساء الخير. طيب تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. تفسير الآيتين في الأولى في الاعتراض على الشرع، يقولون لو كان أمشن ما قتلنا هنا، يقول الأخوان وخادم في الاثنين اعتراض على القدر واعتراض على الشر. قال الثانية أنه النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء. نعم قال فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، هذا النهي التصريح الجزم دل على التحريم، لا سيما أنه وسيلة إلى التسخط على قدر الله فعلا، التسخط على قدر الله فعلا كفر. قال الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. نعم أفتح عمل الشيطان أنه قد يكون فيه بعض كما قلنا الاعتراض على القدر لا يصل الإنسان إلى الكفر الذي يخرج من الملة، لكن قد يصل الإنسان إلى أن يعترض على رب ذا فعلا، فاعتراض إبليس، فقد اعترض على قدر الله فعلا لما أمره بالسجود، اعترض عليه إبليس واعترض على حكمة الله فعلا فخرج ولعن وهو في نار الجنة. قال الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن. قدر الله، أن تقول قدر الله ما شاء فعل، فأنت ترتب قلبك وتقول بأن الله قد قدره، وإذا قدر الله لابد أن يقع، فلما وقع إن الله لطف بي، وإن الله ذا الفعلاء يعني لا يقدر قدرا إلا وله حكم فيه. قال الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. نعم يعني هذا تعبد من باب إياك نعبد وإياك نستعين. قال السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز.